بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هل يجب الدلك في مخرج البول؟ يعني بعد انتهاء البول وإرادة المكلف تطهير المحل، هل يجب عليه أن يدلك ذلك المحل، محل البول، يعني يفركه، أو لا يجب ذلك؟ الجواب: كلمة الدلك وكلمة الفرك وما أشبه ذلك لم ترد في روايات الباب، وإنما الوارد في الروايات: اغسله بالماء أو صب عليه الماء، فإذا صب عليه الماء كفى، إذا غسله بالماء كفى. لذلك يقول: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، يعني عند إرادة تطهير المحل. البحث الآخر: إذا شك في خروج مثل المذي، عندنا هنالك رطوبات تخرج من المحل، المذي والوذي والودي، ولعل هنالك رطوبات أخرى أيضا. المذي مائع يخرج في حالات الشهوة، طبعا غير المني اللي في علامات معينة، لا، في حالات الشهوة الخفيفة، الشهوة العادية، مادة لزجة بيضاء يخرج من المحل، هذا يطلق عليه المذي. وهنالك شيء آخر يطلق عليه الودي، مادة لزجة غليظة بيضاء تخرج في بعض الحالات بعد البول، بعد انتهاء عملية البول تخرج هذه المادة وما أشبه ذلك. إذا شككنا في خروج المذي أو ما يماثل المذي مثل الوذي ومثل الودي، فما هو الفرق؟ هل يكفي صب الماء؟ لأن إذا هذا الشيء قد خرج، التفت، يعني إذا كان هنالك بول وخرج عقيب البول الودي، هذا الودي يمنع وصول الماء إلى المحل المتنجس، يعني يشكل طبقة فلا يطهر المحل. أو إذا فرضنا أنه من قبل المذي كان خارج ثم بال، هذا المذي اللي هو مادة لزجة يتنجس بهذا البول، فبمجرد صب الماء هذه المادة اللزجة المتنجسة لا تذهب، وإنما يحتاج في هذه الحالة إلى الدلك وإلى فرك المحل حتى هذه المادة تذهب ويطهر المحل. فإذا شككنا أنه المذي خرج أو لم يخرج، إذا خرج وكان مانعا يحتاج إلى الدلك، إذا لم يخرج ماكو هنالك مانع لا يحتاج، فنشك أن المذي أو ما أشبهه خرج أو لم يخرج بنا على عدمه، لأنه كل شيء شككنا فيه نبني على ماذا؟ نبني على العدم. فيما مضى لم يخرج المذي، يعني البارحة، نشك أنه اليوم مثلا خرج المذي أو لم يخرج، نبني على عدم الخروج، إذن يكفي الماء ولا يحتاج إلى الدلك، ولكن الأفضل الدلك في في هذه الصورة، يعني في الحالة الثانية، إذا شككنا أنه خرج أو لم يخرج، لأنه احتياط، وأخوك دينك فاحتفظ دينك بما شئت. البحث الآخر: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض 3 مرات، يعني مرة الحجر أو ما أشبه ذلك هو الذي يتحرك في هذه الحالة، لا إشكال في التطهير. مرة الفرد هو يتحرك والشيء المطهر يكون ثابتا، يعني هنالك حجر في الأرض مثلا أو صخرة أو ما أشبه، فيمسح نفسه عليها ويحرك نفسه عليها، مو أنه يأخذ الحجر ويحرك الحجر. أكو هنالك فرق بين الحالتين؟ الجواب: لا فرق فيما بين الحالتين. إذا مسح مخرج الغائط بالأرض، مو أنه أخذ حجر من الأرض ومسح بالحجر محل الغائط، لا، مسح محل الغائط بالأرض أو بالحجر 3 مرات كفى. ليش كفى؟ لأن الأدلة كما تشمل الصورة الأولى تشمل الصورة الثانية، لأنه قال: هل له حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمت، ينقي. الآن يكون الحجر هو المتحرك أو مخرج الغائط هو المتحرك، شو الفرق فيما بينهما؟ الدليل يشمله. أو يكفيك 3 أحجار، يكفيك 3 أحجار، ما قال أن يكون هذا هو الماسح أو ذاك هو الماسح، طبعا مع فرض زوال العين بالأرض، يعني يجب أنه عين الغائط تذهب بهذه العملية، وذلك لا يتحقق إلا بإصابة الأرض لموضع الغائط. أما إذا ما أصابت موضع الغائط فتبقى النجاسة ولا يطهر المحل. البحث الآخر: إذا الآن ظلام وهنالك شيء لا نعلم أنه عظم أو لا، روث أم لا، من المحترمات أم لا، لأنه قلنا أن هذه 3، العظم والروث والمحترمات، يحرم التطهير بها. فواحد لأنه ظلام أو لأنه أعمى أو ما أشبه ذلك لا يعلم ما هو هذا، هل يحل له التطهير بهذا الشيء المشكوك أو لا؟ هنا أنا شوي دققوا في هذه الكلمة. إحنا عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. الحكم التكليفي فيما نحن فيه يعني الحرمة وعدم الحرمة. الحكم الوضعي يعني أن المحل طهر أو ما طهر، وبحثي الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وقد يختلفان. مثل شنو؟ مثل إذا واحد نفرض أنه طهر يده بالماء الذي غصبه من الآخرين، من ناحية الحكم التكليفي فعل حلال له حرام؟ حرام، لأن مو ماله، مال الآخرين الذين لا يرضون بذلك. لكن من ناحية الحكم الوضعي يده تطهر أو لا تطهر؟ تطهر. فمن ناحية الحكم التكليفي حرام، من ناحية الحكم الوضعي طاهر. إحنا هنا من ناحية الحكم الوضعي عدنا شكله ما عدنا شكل، ما عدنا شكل. ليش؟ لأنه إذا فرضنا أنه عظم في الواقع، العظم مطهر أو مو مطهر؟ قلنا مطهر بالصفحة الماضية، مسألة واحد، لكن يطهر المحل على الأقوى على مبنى المؤلف. يقول حتى إذا واحد متعمدا أخذ عظما أو روثا، شنو حكمه؟ يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. إذن من ناحية الحكم الوضعي ما عندنا شك على مبنى المؤلف، على كل التقادير هذا عظم أو مو عظم، هذا روث أو مو روث، على كل التقادير طهر المحل. فالشك وين عندنا؟ الشك من ناحية الحكم التكليفي أنه هذا حلال أو حرام، إذا عظم حرام، إذا خشب فهو حلال. جيد. في الشك بالتكليف شككنا أن الشيء الفلاني حرام لو مو حرام، ما هي القاعدة؟ الشك في الحرمة، كل شيء لك حلال، البراءة، البراءة العقلية والبراءة النقلية. مثل الشك أن هذا الطعام طاهر أو مو طاهر، شنو تقول؟ كل شيء لك طاهر. تشك أن هذا الطعام اللي جاء من بلاد الغرب غير اللحوم والشحوم وما أشبه، لا جبن مثلا في مواد محرمة أو ما في مواد محرمة، قول كل شيء لك حلال. فإحنا عندنا قانون الطهارة في بعض المواقع، عندنا قانون الحلية في بعض المواقع، عندنا قانون البراءة في بعض المواقع. فهنا تجري قانون قاعدة البراءة، رفع ما لا يعلمون وقبح العقاب بلا بيان. إذن يحل أو لا يحل؟ يحل. يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، من ناحية الحكم التكليفي حلال، من ناحية الحكم الوضعي لا شك في ذلك، ويطهر المحل على كل التقادير على مبنى المؤلف. طبعا على بعض المباني الأخرى في بعض الفروض أكو نوع من الغموض. البحث الثاني، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا، ما أعلم هذا الماء مطلق أو مضاف. طبعا إذا عندنا حالة متقدمة ملحق نأخذ بتلك الحالة من باب لا تنقض اليقينة، إذا فيما مضى مطلق نحكم أنه مطلق، إذا فيما مضى مضاف نحكم أنه مضاف. الكلام من أعلم الحالة المتقدمة أنه مطلق أو مضاف. هنا الشك في ماذا؟ إذا تدققون في الحكم الوضعي، إذا ماء مطلق يطهر المحل، إذا ماء مضاف ما يطهر المحل، الماء المضاف لا يطهر، لا يرفع الحدث ولا يرفع الخبر. فشنو حكمنا هنا؟ إذا واحد طهر بهذا الماء هل يكفي في الحكم بالطهارة أو لا؟ شنو القاعدة؟ شو تقول؟ احنا ما عندنا أصالة الإطلاق، لعل هذا الماء من قاع كان ماء مضاف، مثل ماء العنب، ماء العنب من أول يوم وجد كان ماء شنو؟ مضاف. كل شيء لك طاهر، احنا ما عندنا شك في الطهارة، قطعا هذا الماء طاهر. الكلام أنه مطلق لو مضاف، عندنا أصالة الإطلاق في المياه، سامعين أصالة الإطلاق، قاعدة الإطلاق، ما عندنا شيء في القاعدة. فإذا ما ثبت أنه ماء مطلق ما تتمكن تحكم بطهارة المحل، لأن ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع. من اللي يطهر؟ الماء المطلق. إذا ما تعلم أنه ماء مطلق أو مو مطلق، شنو الحكم؟ لا يثبت التطهير، فيبقى المحل متنجسا. وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكفي في الطهارة، ما يكفي في الطهارة، ما تتمكن تقول أن المحل طهور. مثل واحد في منى، هذا مثلنا فيما مضى، يغمض عينه فشي أخذ في منى، في منى يجب أن يذبح مثلا خروفا، فشي أكو في إيده ما يعلم أنه خروف أو كلب، يأخذ ويذبحه، يكفي لو ما يكفي؟ يقول إن شاء الله كفى ذلك. يكفي؟ لا، لا بد أن تعلم بأن هذا خروف حتى يكفي. أما أنه فتشي مو معلوم أنه خروف أو كلب واحد يذبحه، هذا لا يكفي في براءة الذمة ولا يكفي في ترتب الأثار. فصل في الاستبراء. الاستبراء يعني طلب براءة المجرى، مجرى البول، من بقايا البول. طبعا هذا الحكم إنما هو خاص بالرجال، أما المرأة فلا يجب عليها ولا يستحب لها ذلك، والآثار الوضعية التي نذكرها لا تجري في المرأة من الطهارة والناقضية وما أشبه ذلك. نعم هو موجود في المرأة على نحو الأولوية، الرجل عندما يبول البول عندما يخرج تبقى عادة بقايا من البول في المجرى، في مجرى البول. جيد، فإذا بقيت هذه البقايا نريد براءة المجرى، إبراء المجرى من هذه البقايا، فنقوم بهذه العملية التي يطلق عليها أيضا عملية الخرطات. الأدلة اللي واردة في هذه إنما وردت في الرجال ولم ترد في المرأة. والأولى في كيفياته، هذه الكيفية مو متعينة، هنالك كيفيات أخرى، ولكن أفضل الكيفيات هي هذه الكيفية، أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، وأنه في حال خروج البول وحال در البول يقوم بعملية الاستغراق. الوالد في الشرح يقول هذا مو أولى، هذا متعين، هاي القطعة، لأنه إذا في أثناء خروج البول قام بعملية الخرطات طهر المحل وأبرأ المحل من البول الموجود، البول الجديد عندما يخرج بقاياه تبقى في المجرى. فإذن إذا واحد يريد يقوم بهذه العملية، مو واجب يقوم بهذه العملية، إذا يحب يقوم بهذه العملية لملاحظة آثارها التي نذكرها إن شاء الله، ما الذي يعمل؟ ينتظر إلى أن ينقطع خروج البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره، لا إلى أن ينقطع خروج البول. فإذا انقطع خروج البول يبدأ بالعملية، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره إن خرج منه شيء من محل الغائط. ليش؟ لأنه إذا سوى عملية الاستبراء قبل تطهير محل الغائط، عندما يضع يده على محل الغائط تتلوث يده، ثم تلوث ما يجري عليها اليد، فيطهر محل الغائط حتى بعدين عندما يخرط لا تتنجس بقية المواضع. ثم يقوم بالخرطات. الخرطات إلها على نحو الأولوية ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، هذه الوسطى التي تقع وسطا بين اثنتين واثنتين من الأصابع. ليش من اليد اليسرى؟ لأنه عدنا في بعض الأحاديث أن اليد اليمنى تكون لأعالي الأمور مثل الأكل مثلا، والشمال تكون لأدان الأمور، للأمور الدانية، وهذا في الواقع نوع من النظافة حقيقة، لأنه واحد اليد التي مثلا استبرأ بها واستنجى بها وما أشبه ذلك يأكل بها، هذا النوع من عدم النظافة ربما يكون. المرحلة الأولى يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، يعني إلى أن يصل إلى الذكر، إلى قاعدة الذكر ثلاث مرات. بل ثلاث مرات، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته، يعني هالشكل، السبابة هاي الثانية بعد الإبهام، الإبهام هاي الأولى الضخمة، يضع هكذا في أصل الذكر ويمسح ثلاث مرات إلى رأس الذكر. المحشين عادة قائلين أن هذه الكيفية المهم كيفية مشكلة، لأن خرط بهذه الطريقة عملية مشكلة ولم ترد في كلمات الفقهاء، وإنما القضية بالعكس، أنه السبابة يعني الثانية يضعها تحت الذكر والإبهام يضعها فوقه، أي العملية هي المذكورة في كلمات الفقهاء. طبعا الوالد يقول لا فرق، لا فرق. ليش لا فرق؟ لأن المفروض يعني المطلوب إخراج البقايا، إخراج البقايا يكون بهذه الطريقة أو يكون بهذه الطريقة، لكن الشيء اللي مذكور في كلمات الفقهاء هذه الطريقة، أنه الإبهام يكون فوق والسبابة تكون تحت، السبابة تكون تحت والإبهام فوق يكون، هاي الطريقة. المصنف بالعكس ذاك. على كل حال بس كلاهما ما في إشكال. ويمسح بقوة، بقوة مو يعني بحيث يؤذي، لا، وإنما بقوة، بقوة إفراغ، مثل واحد عنده مطاط، هذا المطاط في بقايا ما يريد بالخرط أن يخرج هذه البقايا فيمسح هكذا، مو أنه بقوة تؤذي. ويمسح بقوة إلى رأس الذكر 3 مرات، هاي العملية الثانية. العملية الثالثة ثم يعصر رأس الذكر 3 مرات، فمجموعها كم؟ 9 مرات. هذه أولى الكيفيات، هاي الكيفية متعينة لا مواجهة، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة 3 مرات. شلون؟ مثل أنه يأخذ من أصل من محل الغائط فيمسح إلى نهاية الذكر مرة، يعني بدون تقطيع المراحل، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، الغرض تأدى من ذلك. في الكيفية الأولى كانت العمليات تقطع على 3 مراحل، هذا لا، مرحلة واحدة، يأخذ من مخرج الغائط إلى قمة الذكر يمسح مرة، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة، أو أنه يحولها إلى مرحلتين، يمسح من محل الغائط إلى قاعدة الذكر 3 مرات، ثم يمسح من أصل الذكر إلى نهايته 3 مرات، يحولها إلى مرحلتين مو 3 مراحل، أيضا يكفي ذلك. المطلوب إخراج هذه البقايا، الآن يكون بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، ولكن المعتبر أن تكون 3 مرات. هذا واجب، هذا العمل لا مو واجب، وإنما هو مندوب للرجال. شنو فائدته؟ وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها. إذا واحد بعد عملية التبول خرجت منه رطوبة، نعلم شنو حقيقة هذه الرطوبة، نعلم أن هذه الرطوبة تلك الذرات اللي بقيت في المجرى، أو أنها لا، بقية الرطوبات، لأن بقية الرطوبات طاهرة مثل المادي والوادي وما أشبه ذلك. فإذا لم يقم بهذه الخرطات، هذه الرطوبة يحكم عليها بأنها نجسة، يعني بأنها بول وأنها ناقضة للوضوء، وضوءه يبطل. أما إذا لا، قام بعملية الخرطات وخرج منه شيء لا يعلم حقيقته، تلك الرطوبة تعتبر طاهرة ووضوءه يبقى ولا ينقى. فإذن هذا مو واجب، وإنما هو شيء مفيد لهذه الفائدة للرجال، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، يعني عدم ناقضية هذه الرطوبة للوضوء. ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة، يعني بين البول وبين خروج الرطوبة المشتبهة مضت مدة طويلة، بحيث قطع بعدم بقاء شيء في المجرى، يعني يقطع أنه لم يبقى شيء في المجرى خلال هذه المدة، هذا قطعا مو من تلك الرطوبات المتخلفة في المجرى، لأن احتمل أن الذي خرج نزل من الأعلى، يعني مو من المجرى، مما هو فوق المجرى، لكن مو معلوم أن هذا بول جديد أو رطوبات أخرى طاهرة مثل الماذي أو الوادي أو ما أشبه ذلك، هذا يحكم عليه بالطهارة طبعا إذا قطع بذلك. طبعا مشكل حصول هذا القطع أنه يقطع، هذا مو من المتخلف. الشارع حكم على أن هذا المتخلف إذا واحد ما قام بالخرطات حكم عليه بأنه بول، ولكن إذا قطع هذا اللي خرج مو من الرطوبات المتخلفة في المجرى، إما بول جديد خرج وإما من تلك الرطوبات الطاهرة، كونه بولا الأصل عدم كونه بولا فيحكم عليه بالطهارة. الشارع في خصوص هذه الرطوبة المتخلفة على قول الفقهاء قدمت الظاهرة فيها على الأصل، أما في البقية فأصالة الطهارة محكمة ولا يكفي الظن بعدم البقاء. إذا واحد يظن أنه هذه مو من رطوبات المجرى، رطوبة من فوق جاية ولم يخترق، يكفي الظن؟ الظن ما يكفي، يحتاج قلنا القاط على وجه يقطع، ومع الاستبراء لا يضر احتماله. إذا واحد قام بعملية الخرطات وخرج شيء وحقيقة يحتمل أن هذا من ما تخلف في المجرى، هل يعتني بهذا الاحتمال؟ ما يعتني. الخلاصة إذا اخترط وخرج منه شيء يظن بأنه من الرطوبات المتخلفة في المجرى، أو يشك أو يظن بالعدم، في كل الحالات يحكم عليه بالطهارة لأنه قد اخترط. إذا ما اخترط وخرج منه شيء يظن أنه من الرطوبات المتخلفة في المجرى، أو يظن بالعدم أو يشك، يحكم عليه بالنجاسة والناقضية. هل المرأة عليها شيء؟ واجب عليها شيء؟ القيام بالخرطة؟ لا مو واجب عليها. هل يندب لها ذلك؟ مندوب يعني؟ لا مو مندوب أيضا، الرجل مو واجب ولكنه مندوب. المرأة لا واجب ولا مندوب. نعم الأولى هذا أفضل من باب أنه الإطمئنان الأكثر، أو الإطمئنان أن تصبر قليلا بعد انتهاء البول وتتنحنح، لأن هذا التنحنح ما الذي يفعل؟ قوة وضغط فيخرج شيء إذا أكو في المجرى، وتعصر الموضع عرضا يعني من عرضه تعصره. وعلى أي حال سواء فعلت هذه العملية أو ما فعلت، هل له أثر؟ لا ما له أثر، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية، قامت بالخرطات بالكيفية التي ذكرناها أو لم تقم بالخرطات، كل ماء مشكوك يخرج منها يحكم عليه بأنه طاهر ويحكم بأنه مناقض للوضوء. طبعا ما لم تعلم كونها بولا، إذا علمت أنه بولون فهو نجس وناقض. من قطع ذكره إما كلا وإما بعضا، ما الذي يفعل؟ يصنع ما ذكر فيما بقي. ليش؟ لأن المطلوب الإفراغ، فإذا فرضنا أن نصف ذكره قد قطع، ذاك النصف بعد ما يحتاج، النصف المتبقي إذا قام بالعملية ما الذي يحدث؟ يفرغ المتبقي من البقايا فيكفي هذا المقدار. وهكذا إذا قطع كل ذكره كاملا فيكتفي بالعمليات الثلاث الأول من محل الغائط إلى أصل الذكر ثلاث مرات. مسألة اثنين، مع ترك الاستبراء إذا ما قام بالخرطات يحكمه طبعا الرجل مو المرأة، لأن قلنا المرأة الرطوبات الخارجة منها طاهرة، يحكم على الرطوبة المشتبهة، يحكم عليها بماذا؟ لأنها نجسة وناقضة، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه، يعني مضطر ليش مضطر؟ ليش مضطر؟ لأنه في المعتقل وقد غلوا يده، ما يتمكن يقوم بالخرطات. فإذا بال ثم خرج منه رطوبة، شنو حكم هذه الرطوبة؟ نجس. الاضطرار ما يرفع مثل هذه الأحكام الوضعية، مثل إذا واحد مضطرا أكل طعاما متنجسا ظاهر، فما يتنجس لو ما يتنجس؟ يتنجس حتى إذا كان مضطرا، إذا لامس الطعام ظاهر الفم وكان رطبا. الاضطرار ما يرفع مثل هذه الأحكام الوضعية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.